الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. الولاء هنا ولاء العتاقة، ورد في بعض الأحاديث الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. والمراد به أن الرجل إذا كان يملك عبدا فأعتقه، فذلك العبد العتيق يصير مولى لذلك المعتق، وكأنه أحد أسرته وأحد أقاربه، ينتمي إلى تلك القبيلة التي هي قبيلة المعتق، وينتسب إليهم ويكون كأحد أفرادهم، فلا يجوز أن تباع قرابته، ولا أن توهب ولا أن تورث، بل هو تصير منته، منة المعتق عليه أنه يلحق بنسبه، يلحق به ويكون كأحد أفراد النسب. هذا المراد بالولاء. ولهذا شبه بالنسب، لحمة كلحمة النسب. النسب لا يجوز أن يباع ولا يجوز أن يوهب. فلو أن إنسانا مثلا من قبيلة، إنسان مثلا من قبيلة مشهورة أراد أن يتخلف عن هذه القبيلة ويقول: أنا أبرأ من هذه القبيلة وأنا أنتسب إلى قبيلة أخرى. إذا كان مثلا من قبيلة تميم أراد أن ينتسب إلى قبيلة غطفان، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز. هل يجوز لبني تميم أن يبيعوا واحدا منهم ويقولون: نبيعكم يا غطفان، نبيعكم يا بني حنظلة، نبيعكم يا رباب، هذا الرجل الذي كان منا ويكون واحدا منكم وينتسب إليكم؟ هذا أيضا لا يجوز. فإذا لم يجوز بيع النسب فكذلك بيع الولاء. ونكمل بعد هذا، يقول: نهى عن بيع الولاء وهبته. البيع أخذ العوض على المبيع، والهبة الهدية بلا عوض أو بلا عوض مسمى. يقول: لا يجوز للمعتق أن يقول لإنسان أجنبي: بعتك قرابتي من هذا العبد الذي أعتقته بكذا وكذا، ولا أهديتك قرابتي منه أو ولايتي منه. كما لا يجوز أن يبيع أولاده، لا يجوز أن يقول: بعتك ولدي هذا أو قرابتي من هذا الولد، أو أهديتك قرابتي من هذا الولد أو قرابتي من هذا الأخ أو من هذا العم أو نحو ذلك. كما لا يجوز للرجل أن ينتسب إلى غير أبيه ولا يتولى غير مواليه. هكذا ورد في بعض الأحاديث نهى ينتسب الرجل إلى غير أبيه أو يتولى غير مواليه. مواليه هم الذين اعتقوه. وقد أخبر الله تعالى بأن العتق نعمة. قال الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني زيد بن حارثة أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق، فجعل عتاقه وتحريره نعمة. فالسيد إذا أعتق عبده أصبح ذلك العبد مملوكا، يملك نفسه ويتصرف في نفسه، ولكن لسيده الذي أعتقه عليه الولاء، بحيث أنه يواليه وينتسب إليه وينصره ويحامي معه، ويصير كأنه فرد من أفراد أسرته. هذا هو الولاء الذي هو ولاء العتاقة، وهو أيضا من أسباب الميراث. يقول الرحمي: أسباب ميراث الورثة ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. ما بعدهن للمواليه سبب، فجعل الولاء سببا من أسباب الإرث، ومعناه أنه يرث عبده الذي أعتقه إذا لم يكن للعتيق أحد من أقاربه بالنسب، ورثه بعد ذلك الذي معتقه أو عصبة معتقه من الرجال. فإذا مات هذا العتيق، فإن كان له أولاد أو إخوة أو أعمام أو بنو عم ورثوه، فإذا لم يكن له أحد من هؤلاء فلمن يكون ماله؟ يكون لمعتقه. المعتق هو الذي أنعم عليه، فهو أحق بتركته، يرثه كما يرث بالنسب، لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالنسب. الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. في الحديث الثاني قصة بريرة. بريرة مملوكة ولكنها اعتقت، وذلك لأنها كانت مملوكة لقوم من قريش، فاشترت نفسها منهم بثمن مؤجل، وأرادت أن تشتغل حتى تؤدي ثمنها، فجاءت إلى عائشة تطلب منها أن تعينها في الثمن. وعرفت عائشة فيها مثلا الأهلية والكفاءة والخلق، فاختارت أن تشتريها، فقالت: أنا أدفع لك كامل الثمن لتعطيه أهلك ويكون الولاء لي، أدفع لهم الثمن. فكأنهم باعوني وأعطيتهم الثمن، ولكن يكون الولاء لي، الولاء الذي هو الانتساب. ولكن أولئك الذين كانوا يملكونها أصروا أو امتنعوا أن يكون الولاء لهم، يريدون أن يكون هم الذين يأخذون الثمن، ومع ذلك يكون الولاء لهم. فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا خلاف شرع الله وخلاف حكم الله، وأن الولاء لمن أعتق، فقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فأصبحت هذه قاعدة من القواعد الشرعية، الولاء لمن أعتق. الولاء هو ولاء العتاقة، يعني العتيق والي من أعتقه وينتسب إليه وينتصر له وينضم إليه ويكون كأحد أفراد قبيلته وكأحد أسرته وعشيرته واحدا منهم. هذا هو الولاء لمن أعتق، ولا يكون لغير من أعتق، وذلك لأنه مقابل هذه النعمة. ذكرت في هذا الحديث أن لعائلة في بريرة ثلاث سنن. السنة الأولى أنها خيرت لما اعتقت فاختارت نفسها، وقد كان لها زوج يقال له مغيث، فلما اعتقت كانت بلا شك أفضل منه لأنها حرة وهو عبد، فعند ذلك خيرت قيل لها أتختارين البقاء مع زوجك أن تختارين فراقه؟ فقالت لا أريده ولا رغبة لي فيه. فأصبح ذلك سنة أن كل من أن الأمة إذا عتقت وهي مملوكة وهي زوجة لمملوك فعتقت فإنها تخير، إن اختارت البقاء تحت ذلك العبد وإن اختارت التحرر وعدم البقاء في زوجيته فتفرق منه إذا اختارت. أما إذا كان زوجها حرا فلا خيار لها، وذلك لأنها تصبح مثله، هو حر هي قد أصبحت حرة، قد كانت مملوكة قبل ذلك ثم عتقت وزوجها حر فليس لها خيار، بل تبقى في عصمته ولا تقدر على أن تخلص نفسها، بخلاف المملوكة المملوك فإنها تخلص نفسها، إن شاءت بقيت وإن شاءت تحررت وطلقت. يقولون رزقها طلاق لها إذا شاءت. أما السنة الثالثة فهي أنه صلى الله عليه وسلم دخل مرة فدعا بطعام، هل عندكم طعام؟ فأتوه بشيء من طعام البيت من خبز وإدام خل أو نحو ذلك، وكان قد رأى فعلى النار طعاما فيه لحم، برمة فيها لحم، فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى ولكنه صدقة وأنت لا تأكل الصدقات، هذا صدقة تصدق به على بريرة لكونها مملوكة لكونها أمة أو كانت أمة، فهذه صدقة تصدق بها عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلبوه فهو لها صدقة وعلينا هدية، عليها صدقة لكونها تستحق الصدقة ولكن بلغت محلها فأهدته كأنها أهدته إليه فأكل منه. فمعروف أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل الصدقة بل يعلب منها، ويقول إن الصدقة لا تحل لبني هاشم إنها أوساخ الناس، سواء كانت صدقة لهم في الزكوات أو صدقة تطوع لن يكن يأكل منها ولن يكن يقربها، بل لا يأكل منها أحد من بني هاشم ولا من أقاربه، ولكنه كان يأكل الهدية. فهذا اللحم هدية أهدي إلى إليه صلى الله عليه وسلم، كان لما تصدق به عليها لم تكن تأكل ذلك اللحم كله فأعطته لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقبله وصار هدية فأكل منه. فهذه من السنن، ثلاث سنن في هذه المملكة التي تحررت وأصبحت مولاة لعائشة. وبكل حال الشاهد أن الولاء الذي هو قرابة بسبب العتق، الذي هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عبده بالعتق، فإنه يرثه، يرثه هو وعصبته الذين هم الرجال دون النساء. فإذا مات العتيق ولم يكن له أقارب ورثه المعتق، فإذا لم يكن هناك معتق ورثه أولاد المعتق أو إخوة المعتق أو أقارب المعتق، ويكونون أحق به لكونه منسوبا إليهم ينتمي إليهم. وهكذا مثلا لو انقطع نسب المعتق، المعتق الذي من بالعتق بينه وبين عتيقه صلة وقرابة قوية بسبب العتق، فكأنه أحد أفراده وأحد قبيلته. فإذا مات المعتق وليس له إلا عبده الذي أعتقه فإنه يرثه، وذلك لقوة الصلة بينهما. هذا هو القول الراجح الصحيح، وهذا هو مناسبة ذكر هذا الحديث في الفرائض، وهو الإرث بالولاء كالإرث بالنسب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ما بال أقوام قالوا كذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد. تتعلق هذه الأحاديث بالترغيب في النكاح وبأفضليته، وسبب ذلك معروف. أولا، الله سبحانه وتعالى جعل في البشر شهوة وميلا إلى هذا النكاح، وجعل ذلك سببا لبقاء النوع البشري والجنس الإنساني، فجعل في الرجل شهوة تدفعه إلى المرأة، وجعل في المرأة أيضا شهوة تدفعها إلى الرجل، وجعل بين الزوجين مودة ورحمة، كما أخبر بذلك في قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. كثيرا ما يخبر الله تعالى بأنه خلق الأزواج لنسكن إليها. أول ما خلق حواء لآدم قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. خلق الله زوج آدم من ضلع من أضلاعه ليسكن إليها. فلما أن وجد منهما الأولاد بعد ذلك صاروا يتوالدون فيما بينهم، ثم بعد أن حصلت منهم هذه الولادة حرم نكاح الأخ لأخته بعد أولاد آدم، وأصبح النكاح فيما بينهم مشروعا. هذه سنة الله تعالى. ولا شك أيضا أنه قد يكون ضروريا واجبا، ذكر العلماء أنها قد تتعلق به أكثر الأحكام، فيجب تارة ويسن تارة ويكره تارة ويحرم تارة. فيقولون مثلا: إذا كان الإنسان قوي الشهوة يخشى على نفسه أن يقع في الفاحشة ويقدر على مؤونة النكاح، وجب عليه إذا لم يفعل فإنه يأثم، وذلك لأنه ترك واجبا، ولأنه إذا لم يفعل فلا بد أن يقع منه الحرام الذي هو الزنا أو مقدمات الزنا. والشيء الذي يوقع في الحرام يجب أن الشيء الذي يوقع في الحرام يجب أن يبتعد عنه. فمن خاف على نفسه الزنا وكان قادرا قلنا واجب عليك أن تتزوج. أما من لم يخف على نفسه ولكن عنده قوة وشهوة وهو مع ذلك يملك نفسه ويقدر على إقناعها، أنه مستحب في حقه، ولكن لا يصل إلى حد الوجوب. ونتكلم عن الحديثين بعد الأذان إن شاء الله. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الداعة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. النداء هنا للشباب وخصهم لأنهم غالبا أقوى شهوة، ولأن غريزة الشهوة الجنسية فيهم تدفعهم إلى فعل الفاحشة أو إلى مقدماتها، ولأنهم أقل تجربة وأقل معرفة وأقل تأثرا. فلأجل ذلك يؤكد على الشباب، يؤكد عليهم في الترغيب في الزواج المبكر. الشباب هو السن التي بين العاشرة إلى الثلاثين، ما قبل العاشرة فإنه صبي أو غلام، فإذا بلغ العاشرة سمي شابا حتى يبلغ الثلاثين، ثم يصير كهلا إلى الستين، ثم يبدأ في الشيخوخة بعد الستين. معلوم أن هذه السن التي بين البلوغ وبين الثلاثين سنة أنها فيها قوة الشهوة في الشاب وقوة الغلمة والشباب الذي يكون غالبا يدفعه وينتفع به. فلأجل ذلك يؤكد عليه أن يتزوج في هذه السن حتى يحفظ نفسه. الباءة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي مؤونة النكاح وليست الباءة الشهوة، فإنه لو لم يكن له شهوة لم يحتج إلى ما يهونها أو يخففها، بل الباءة هي مؤونة النكاح. يعني من استطاع منكم مؤونة النكاح كالمهر والنفقة والسكنى التي يستطيعها والحاجات التي يتطلبها إذا كان متزوجا وما أشبه ذلك، فهذه تسمى باءة من المباءة التي هي التبوء، تبوء منزلا مباءة، فهو باء بكذا بمعنى حصل عليه. فيقول: من قدر منكم على المهر وعلى التكلفة وعلى النفقة وعلى التأثير وما أشبه ذلك وعلى السكنى، من قدر على ذلك فلا يتأخر، سواء كانت قدرته من نفسه أو من ولي أمره الذي يتولى عليه كأبيه أو وصيه أو نحو ذلك، فليبادر بالزواج فليتزوج. ثم ذكر الفوائد، فوائد النكاح، ذكر فائدتين: الأولى غض البصر، والثانية تحصين الفرج. غض البصر يعني حفظه عن النظر إلى النساء ونحوهن، وذلك لأنه إذا كان متزوجا فإنه في الأصل يقتصر على النكاح الحلال، يقتصر على زوجته ولا ينظر إلى غيرها، وأما إذا لم يكن كذلك فإنه في الغالب يهوى أن ينظر، يهوى أن يقلب بصره. ومعلوم أن تقليب البصر في النساء والنظر إليهن يورث الفتنة، فكم نظرة أورثت حسرة. فلأجل ذلك أمر الله بغض البصر، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن. فالزواج سبب في غض البصر، المرأة تغض بصرها فلا تنظر إلا إلى زوجها، والرجل يغض بصره فلا ينظر إلا إلى زوجته، فيحصل بذلك مصلحة من الطرفين. وأما مع عدمه فإن النظر قد يجره إلى ما وراءه، ولأجل ذلك ورد في الحديث: النظرة السهم مسموم من سئام إبليس. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: أصرف بصرك، يعني إذا نظرت نظر فجأة بدون قصد فلا تتمادى، بل أصرف بصرك. وقال في حديث آخر: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. وقد تكاثرت الأدلة في أن النظر يسبب فعل الفاحشة أو ما أشبهها، حتى يقول بعضهم في أول الأمر يقول: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، يعني أن أولها نظرة ثم بعد نظرة تكون هناك ابتسامة بين الناظر والمنظر والمرأة. ثم بعد ذلك يأتي بسلام ثم يقول السلام كلاما ثم بعد ذلك يكون هناك موعد يتفقان عليه ثم يحصل اللقاء الذي لا تحمد عاقبته. لا شك أن هذا مبدأه من النظر، ولذلك يقول بعضهم كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستطر الشرري. فلا شك أن الكثير من الناس قد يطلقون أبصارهم وينظرون إلى النساء وإن كانوا متزوجين، ولكن لا يفكرون في العاقبة السيئة التي تورث تلك النظرة، وذلك لأن الذي ينظر إلى النساء ويقلب حد أحداثه نحوهن ليس قادرا على أن يشبع نهمته، لا ليس قادرا على أن يحصل له كل من نظر إليها من النساء. فإذا الأولى له أن يغض بصره كما أمره الله يغض من أبصارهم. وقد قال بعضهم وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوم عذبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، فهل تقدر على أن تتصل بكل من رأيتها من النساء؟ إذا رأيت هذه فأعجبتك ثم هذه ثم هذه ثم عشر ثم عشرون، هل تستطيع أن تأتيهن كلهن وأن تتحصل عليهن كلهن بطريق الحرام؟ لا تستطيع ذلك. إذن فما عليك إلا أن تغض بصرك وأن لا تنظر إلا إلى ما أباح الله لك. فلا شك أن قول عليه السلام فإنه أغض البصر حث على غض البصر وحث على تحصين الفرج، وهي الفائدة الثانية بقوله وأحصن للفرج. وتحصين الفرج معناه حفظه عن فعل الفاحشة التي هي الزنا ونحوه. التحصين أصله التحفيل حفظ، ومنه قوله تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها يعني حفظته، ومنه سميت المحصنات في قوله تعالى والمحصنات من النساء والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، المحصنات التي أحصن أنفسهن وحفظن فروجهن. فالتحصين معناه الحفظ. لا شك أن الإنسان إذا رزقه الله امرأة حلالا اقتصر عليها وحفظ فرجه ولم يتعد إلى غير امرأته إذا كان معه إيمانا يمنعه. أما إذا كان خفيف الإيمان فإنه قد لا يقنع بما أباح الله عليه. يعني يشاهد أن في هذه الأزمنة كثير من الناس والعياذ بالله يكون عنده زوجة حلال ولكنه لا يقنع بزوجته، فتراه يذهب إلى الأسواق ومجتمعات النساء ويعاكس هذه ويغازل هذه ويكلم هذه ويتكلم مع تلك، وتراه أيضا يتصل هاتفيا بفلانة وابنة فلان ويعقد معها موعدا ويتصل بها اتصالا محرما والعياذ بالله. فلم يقنع بما أباحه الله. لماذا؟ لأنه لم يكن معه حاجز إيماني، لم يكن معه تحريم إيماني. فالتحريم الإيماني هو الذي يحفظ الإنسان ويمنعه من اقتراب الحرام، لكن يعذر إذا كان مثلا إذا كان شابا ولم يكن معه زوجة، قد يكون عذره أخف إذا أطلق بصره أو نظره. وإن كان ملوما، لكن إذا رزقه الله إيمانا ورزقه نكاحا حلالا حطن فرجه وحفظه ولم يمد بصره إلى ما حرم الله عليه. فهذا بلا شك دليل على أنه صلى الله عليه وسلم رفق بأمته، فلما علم أن شبابهم أقوى شهوة وميلا إلى النكاح حثهم على ذلك، ونحن كذلك أيضا نحث شباب المسلمين، نحث شباب الأمة على أن يبادروا بالزواج وألا يتأخروا وألا يؤخروه، نحثهم كما حثهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول لهم تزوجوا بحسب قدرتكم، ونقول أيضا للأولياء لا تحبسوا النساء ولا تؤخرهن إذا بلغن النكاح وأتاكم منه وكفء كريم فلا تردوهن إلا تردوه فتحصل المفسدة. فثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. حذر من رده إذا كان كفءاً مخافة أن تتعطل النساء إذا رد هذا الكفء ثم هذا الكفء، وكذلك يتعطل الشباب إذا رده هؤلاء ورده أولئك فتحصل المفسدة التي هي انتشار الفاحشة أو مقدمات الفاحشة. في هذه الأزمنة يكثر تعلل كثير من الشباب إذا عزلهم عازلا عن تأخير التأخر في الزواج، فمنهم من يعتذر بالحاجة وبالفقر وأنه يخشى ألا يجد مؤونة، وقد عذر بقوله من استطاع منكم الباءة، ولكن نقول له ابذل السبب وتزوج والله تعالى يرزق من يشاء بغير حساب. قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، أي لا ترده وتقول هذا فقير أو ابن فقير أو ليس في وظيفة أو ليس في عمل أو ليس عنده تجارة أو نحو ذلك، بل أثقوا بأن الله تعالى سيرزقه وسيوسع عليه كما وعد بذلك وهو سبحانه لا يخلف الميعاد. وقد شاهدنا وربما شاهدتم أيضا كثيرا كانوا فقراء ولما تزوجوا ورزقوا أولادا جاءهم الرزق من كل جهة، يسر الله لهم أسبابه وحصل لهم الرزق الذي يقوم بكفايتهم. وقد نهى الله تعالى عن قتل الأولاد خشية الفقر، فقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، فتكفل برزق الأولاد وبرزق الآباء وهو لا يخلف ما وعده سبحانه. فإن كان الإنسان عليه أن يبذل السبب، والذين يؤخرون الزواج حتى يكون عندهم مؤخر كما يقولون، ويقولون إن الزواج قد يمنع من مواصلة الدراسة أو نحو ذلك، والجواب أن هذا ليس بصحيح، بل في إمكانه أن يدرس ويواصل الدراسة ولو كان متزوجا، وإذا احتاج مثلا فاشتغل فإن ذلك ما يخفف عنه مؤونة النكاح ونحوه. وكذلك أيضا لو تزوج وليس في وظيفة فالله تعالى يستر له أسباب الرزق. هذا بالنسبة إلى الشباب والأزواج. أما بالنسبة إلى أولياء المرأة أولياء النساء لا شك أيضا أن كثيرا من النساء من الشابات تمتنع من الزواج بسبب الدراسة كما تزعم وتدعي أنها إذا تزوجت خلنت من مواصلة الدراسة وتعد أن ذلك فضيلة لها وشرفا فتترك الزواج من الأكفاء الكرام الذين يتقدمون لها ولا تقبلهم ولا تقبل على دراستها. وبعدما تنتهي من الدراسة لا يتقدم لها من هو كفء كريم وقد تطعن في السن فتبقى محبوسة في دارها لا يأتيها من ترغبها من ترغبه ونحو ذلك. نقول لا شك أنها لها خطأ وأن الأولى بالولي أن يزوج موليته وأن يمنعها من الدراسة التي تكون سببا في عنوستها وتأخر زواجها التأخر الكثير. كذلك أيضا قد يكون الذي يمنع من النكاح للرجل أو للولي هو المهر. كثير من الآباء يشترطون مهورا زائدة ويكلفون الأزواج شيئا قد لا يطيقونه وهذا أيضا خطأ. فعلى الأولياء ألا يكلفوا الأزواج وأن يقتصروا على ما يسر الله وأن يقنعوا بالشيء الذي يكون مسمى في النكاح كما سيأتي. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال خير النساء أيسرهن مؤونة يعني تكلفة. فرغب في ألا يتكلف الإنسان في النكاح. وروي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقد تزوج فطلب منه الإعانة فقال على كم تزوجت؟ فقال باثني عشر أوقية أو كما قال. فأنكر عليه وقال كأنما تنحتون فضة من هذا الجبل ليس عندي ما أعينك به. باثني عشر أوقية يعني شيئا قليلا قد يساوي مثلا 500 درهم أو نحوها من هذا شيء يسير. وثبت أيضا أن امرأة تزوجت على نعلين دفع لها زوجها نعلين ورضيت بذلك وقال رضيت من نفسك بنعلين؟ فقالت نعم. وثبت أيضا أنه عليه السلام قال لرجل لما خاطب امرأة قال التمس ولو خاتما من حديد يعني لو وجده لجعله مهرا لتلك المرأة. ولما لم يكن له شيء قال هذا إزاري. لم يكن عنده إلا إزار قد شد به عورته جعله مهرا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل ذلك منه وقال ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. وأمره بأن يعلمها آيات من القرآن ليكون ذلك صدقا لها. أليس ذلك كله حث على أن الإنسان يخفف المهر حتى لا يكلف غيره ولا يقتدي به غيره؟ وأن الأولياء عليهم أن يحففوا ذلك حتى ييسروا على الشباب وييسروا على الشابات ولا يصيروا سببا في حبس بعضهم من بعض وحصول ما يحصل من المفاسد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء, حتى صلى الله عليه وسلم على ما يخفف الشهوة فأمره بأن يصوم حتى يكون الصوم مخففا للشهوة. والوجاء في الأصل هو رض عروق الخفيتين حتى تقف الشهوة, فكانوا إذا أرادوا أن يخففوا من الكبش حتى لا ينزو على الغنم أو نحوها رض عروق خفيتين حتى تبرد شهوة أو تقل, فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصوم كأنه وجاء الذهائم الذي هو رض عروق الخصيتين من الكبش أو السيف ونحوه, أي أنه يخففها كما أن الوجاء يخفف الشهوة. وقد ذكر لنا كثير من الشباب أنهم يكثرون الصوم ومع ذلك لم يجدوا خفة الشهوة, بل الشهوة لا تزال عندهم قليلة قوية, والغنمة والسبق دافع قوي بحيث يقول أحدهم أنه يضطر إلى الاستمناء وهو عمل العادة السرية حتى لا تدفعه إلى ثاني جريمة الزنا أو نحوها, ويقول ما وجدت للصيام أثرا في تخفيف الشهوة. يقول سبب ذلك أولا قوة الشهوة في بعض الشباب بحيث تكون الشهوة دافعا قويا, وثانيا أن هناك مقويات لها, لا شك أن كثرة المآكل وتنوع الأطعمة وكثرة اللحوم وأكل الفواكه وما أشبهها وتنويعها أنه مما يقوي الشهوة. والصوم في ذلك الوقت كان الصائم إنما يجد العلقة من الطعام فيأكل في وقت السحر لقيمات أو ثمرات قليلة, ثم في وسط النهار يشتغل ويختلف في حراسته أو هي مع غنمه أو نحو ذلك, ثم إذا جاء الإفطار لم يجد إلا ثمرات أو ماء أو نحو ذلك, وعند العشاء إنما يأكل رغيفا أو نصف رغيف, فيكون هذا الجوع هو الذي يكثر شدة الشهوة. فنقول الذي يريد أن تنكسر شدة الشهوة عليه أن يقلل من الأكل في الإفطار وفي السحور وفي الليل, وأن يتجنب المشتهيات كثرة الفواكه واللحوم المتنوعة وأنواع المأكولات الشهية, فإنها لا شك أنها تقوي هذه الشهوة وتمكنها, فلا يخففها الصيام الذي لا يحصل معه هذا الجوع ولا يحصل معه تعب ولا يحصل معه مشقة. وبكل حال فهو إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يخفف الشهوة إلى أن يتمكن الإنسان من النكاح الذي يعف به نفسه. فعلينا أن نحرص على أن نعف شبابنا وشاباتنا وأن نجمع بينهم بالأسباب التي تكون مقاربة ومهيئة لهذا, وأن نحرص على ذلك حتى أولا تخف هذه الجريمة التي هي فاحشة الزنا, وثانيا يجد الشباب من يتعففون به ويسلمون من العادة السرية أو نحوها, وثالثا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، أي كثير النسل لكثرة الأمة التي هي أمة المسلمين الذين يباهي بهم النبي صلى الله عليه وسلم أمته. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أكل لحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه، وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. قال الحديثان في مناسبة فضل النكاح الذي هو من سنن المرسلين، وقد تضمن هذا الحديث الأول أن هؤلاء الثلاثة من الصحابة ومن زحاد الصحابة أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته في السر، يعني عن صلاته وعن صيامه وعن ذكره وعن قراءته وعن أدعيته وعن أعماله، فكأنهم تقالوا تلك العبادة وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه ونحن بحاجة إلى أن نعمل أكثر منه، فلأجل ذلك التزموا بهذه الأعمال، التزموا بأعمال يريدون بها الأجر والثواب وكثرة الجزاء عليها. التزم بعضهم بأن يصوم أبدا ولا يفطر، وذلك بلا شك كلفة ومشقة على نفسه، والتزم آخر بأن يقوم الليل كله ولا ينام، لا يضطجع طوال الليل بل يبيت مصليا، والتزم بعضهم بأن لا يتزوج النساء بأن يعف عن النساء زهدا وتقشفا. وفي بعض الروايات أن بعضهم قال لا آكل اللحم، يعني تقشفا وزهدا في الدنيا وتركا من لذاتها، وبعضهم حرم الفراش لا أنام على فراش حتى يكون قد التزم أن يبعد عن الملذات وعن الشهوات ونحوها. لما ما جل كلام هذا الأذان، لا شك أن قصة أولئك الصحابة رضي الله عنهم كثرة الأجر وزيادة الثواب، فالذي التزم أن يصوم أبدا رأى أن الصيام دائما عمل صالح مبرور، فأراد أن يحظى بأجر هذا الصيام المستمر، ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في ذلك مشقة على النفس وأن فيه تحريم للمباحات ونحوها، وكذلك الذي التزم أن لا ينام بأن يصلي الليل كله أو إذا نام لا ينام على فراش لا شك أنه قد يشق على نفسه وقد يتعبها ويكلفها ما لا تطيقه. فلأجل ذلك أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أرشد غيره إلى أن هذا فيه تكليف للنفس وإضرار بها ومشقة شديدة عليها. كذلك الذي حرم اللحم على نفسه، اللحم كالخبز وغيره من الأطعمة المباحة التي جعلها الله قوتا ضروريا للمسلمين بل لجنس بني آدم، تحريمه تحريم الطيبات التي قال الله فيها كل من حرم التي قال الله فيها في قول الله تعالى قل أحل لكم الطيبات. فإذا كان الله قد أحل الطيبات ومن جملتها اللحوم وأخبر بأنه لم يحرمها، لم يحرم الزينة ولم يحرم الطيبات، كل من حرم زينة الله التي أنزلها والتي أباحها لعباده، ومن حرم الطيبات من الأرزاق ومن المآكل والمشارب ونحوها، يبين صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين يحرمونها أنهم قد حرموا ما أحل الله. من كذلك الذي حرم على نفسه النكاح ألا يتزوج، لا شك أنه إذا ترك الزواج من باب التقشف ومن باب الزهد يكون قد كلف نفسه، وما ذاك إلا أن الله تعالى ركب في جنس الإنسان هذه الشهوة التي تدفعه إلى النكاح، وجعل ذلك سببا لوجود جنس الإنسان وبقاء هذا النوع البشري. فالذي يمنع هذه الشهوة ويمتنع من أمن النكاح لا شك أنه يكلف نفسه ويشق عليه على نفسه، حيث قد تتكلف النفس بالتصبر على رد هذه الشهوة الجنسية التي في ذكر الناس. فتحريم النكاح وتحريم تزوج النساء لا شك أنه إضرار بالنفس، وكذلك مخالفة لشريعة الله سبحانه ولما أباحه. وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي بعض الأدلة على فضل النكاح، وكذلك أيضا الأوامر والأدلة عليه كقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله وأنكحوا الأيام منكم، وقوله والمحصنات قل أحل لكم الطيبات والمحصنات من الذين من المؤمنات، وقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ونحو ذلك. كل ذلك دليل على أن الله تعالى أباح هذا الأمر وجعله فطرة وجعله من الدوافع إلى بقاء هذا الجنس البشري. نقول إن هؤلاء الثلاثة الذين حرموا هذه الأشياء لما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ثم قال لكني أصوم وأفطر وأنام وأرقى وأصلي وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعيد شديد، من رغب عن سنتي أي من زهد في سنته، لا شك أن هذه من سنته، من سنته أنه لا يحب أن يشك على الناس، من سنته مشروعية النكاح والزواج وإباحته، من سنته إباحة الطيبات من المآكل والمشارب ومن جملتها اللحوم والخبز والفواكه ونحوها، من سنته استحباب النكاح ليعف الإنسان نفسه عن التطلع إلى الحرام ونحوه، من سنته أن الإنسان يصوم بحسب ما يستطيعه ولا يكلف نفسه فوق طاقتها، وأن يقوم من الليل بحسب ما يقدر عليه ولا يكلف نفسه فوق طاقتها. وقد ثبت أيضا في الصحيح قصة أخرى، قصة عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان في شبابه عابدا مجتهدا في العبادة، حتى كان يصوم كل يوم ويقرأ القرآن كل ليلة، يختم القرآن في كل ليلة ويصوم النهار كله ولا يفطر. فلما زوجه أبوه مكث مدة وهو يسأل امرأته يقول ما فعل، فتقول نعم الرجل من رجل لم يطع لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، يعني أنه لم يطعها ولم يجامعها ولم يجلس معها ولم ينم معها، وذلك كله شغل بالعبادة، شغل بالصيام والقيام والاجتهاد في الطاعة، حرص منه على أن يكون من السابقين في العبادة. ولكن استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كيف تصوم؟ فقال كل يوم. فقال إنك لا تطيق، صم من الشهر 3 أيام وذلك يكفيك، فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك كصيام الدهر. فقال إني أطيق أفضل من ذلك. يقول عبد الله شددت فشدد علي. فقال صم يوما وأفطر يومين. فقال إني أطيق أفضل من ذلك. فقال صم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود. يقول عبد الله فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. فقال لا أفضل من ذلك. يقول تمنيت أني قبلت رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في صيام 3 أيام وذلك بعدما كبر وراء المشقة عليه. كذلك في القيام أرشده إلى أن يختم كل 7 أيام يقرأ سبع القرآن في ليلة، ويختم كل 7 أيام ولا يزيد، وأن يجعل لأهله حقا. فقال إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فقبل ذلك، وعند ذلك خفف على نفسه. وبكل حال فهذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يشدد على نفسه بالعبادة تقشفا، ويكون من الشدة على النفس ترك الزينة أو ترك الشهوات المباحة. ومن جملة الشهوات المباحة النكاح الذي أباحه الله، بل الذي رغب فيه ورغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما قصة عثمان بن مضعون، فعثمان رضي الله عنه توفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من المهاجرين ومن العباد ومن الزحاج، وقد كان لما هاجر شدد أيضا على نفسه وكلفها وأسد امرأته وكانت له امرأة جميلة فبقيت معه مدة طويلة لا يسأل عنها ولا يشتغل إلا بالعبادة. فلما رآها النساء وهي شعثة غير متجملة لباسها خشن وشعرها شعث فسألوها فأخبرتهم بأن زوجها لا حاجة له في النساء وأنه يريد أن يتبتل أن ينقطع إلى العبادة ويترك الشهوات ويترك النساء والتلذذ بهن. وعزم على ذلك لما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك ورده عليه وقال لا يحل لك فإن امرأتك لها حق عليك ونفسك لها حق عليك فليس لك أن تحرم نفسك شهوتها ولذتها ولا أن تحرم نفسك ما ينتج عن هذا النكاح من إعفاف لامرأتك وكذلك ذرية صالحة يكونون بعدك يذكرونك بذكر صاحب ونحو ذلك. فعند ذلك رجع إلى امرأته ولما رجع إليها رجعت إلى حالتها إلى جمالها وإلى زينتها فرد عليه التبتل. وقد كان بعض من الصحابة أرادوا أن يتبتلوا كما تبتل ولو أذن لعثمان بن مضعون في التبتل لكثر الذين تبتلوا من الصحابة. وقد علموا أيضا أنهم لا يمكن أن يتركوا الشهوة الجنسية التي هي غريزة في الإنسان إلا إذا قطعوا الجهاز التناسلي الذي يكون سببا في هذه الشهوة وهو معنى قوله ولو أذن له لاحتصينا أي تبتلنا ولا يكون التبتل إلا بالاحتصاء أي قطع الخصيتين أو رفع عروقهما وهو الرجاء كما تقدم. وقد روي أيضا أن جملة من الصحابة منهم عثمان بن مضعون وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وغيرهم أرادوا أن يتبتلوا وأن ينقطعوا عن الدنيا وهموا بالاختصاء وهموا بأن يحرموا طيبات الدنيا وملذاتها وشهواتها وأن ينقطعوا للعبادة وأن يعزموا عليها. فنزل فيهم قرآن نزل فيهم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فإن ذلك رجعوا إلى ما أحل الله لهم وتمتعوا بالطيبات ولم تشفى لهم تلك الطيبات وتلك المباحات عن العبادات بل جمعوا بين اللذات المباحة وجمعوا بين العبادة وقاموا بها خير قيام. وهكذا حال أتباعهم إلى هذا الزمان يستطيع المسلم أن يجمع بين العبادة بين العبادة التي كلها بها سواء كانت فرضا أو نفلا ويقوم أيضا بما أبيح له ويتناول ما أبيح له من الشهوات ومتع هذه الحياة.